لله يوم القيامة. يقول أحد المشايخ، واسمع يا عاقل يا ما أقض هذا العقل، يقول دخلت مسجد، يقول فصليت وكأني جبت فيه شاب بالمسجد، يقول شكيت في صلواتي، جاني شك إنه يمكن مو صح، لكن الآن شك. يقول لما قام الصلاة وصلى جنبي تأكدت إنه مجنون مرفوع عنها القلم، يا من أعطاك الله العقل ودع سبيل الله. كيف عرف؟ قلت في صلاة يمين، قلت في يسار، يعمل صلاة، يقول أنا مجنون. لكن المجنون يقول أعطاني درس ما أنسى طول حياتي. يقول والله في وقت السجود، يقول يوم سجدنا والمجنون جنبي، يا اخوان مجنون مجنون، لكن كيف؟ قالت عماد معي انطق ربي. يقول في السجود قال دعوه، يدعو بدعاء، هو مجنون يا جماعه. يقول في هذا الدعاء اللهم استر ما مضى واغفر ما مضى، اللهم استر ما مضى واغفر ما بقي. من يقول يا جماعة؟ يقول له مجنون لا يسأل يوم القيامة ومرفوع عنه القلم. فحنا يا جماعة كم عندنا من خلوات، وكم عندنا من سرائر، وكم عندنا من ملفات سرية على الناس، لكنها ليست سرية على رب الناس سبحانه وتعالى.